وقبل أن نشرع، ما المراد بالسنة؟ الكتاب عندنا يسمى شرح السنة، وألف الإمام عبد الله بن أحمد السنة، وألف ابن أبي زمنين رحمه الله أصول السنة، وألف الإمام الحميدي أصول السنة، وغيرهم من أئمة السنة. صحيح، فما المراد؟ المراد بالسنة هنا قد بين المعنى والمراد في كلام السلفي بالسنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، في العبادات وفي الاعتقادات، يعني الشريعة كلها. وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، ممن صنف في السنة يعني ألف قصدوا الكلام في باب ماذا؟ الاعتقادات. وهذا كقول عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وأمثال ذلك. انتهى كلام شيخ الإسلام. وقال الإمام ابن رجب في كتاب كشف القربة، قال: مراد الأئمة بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه، السالمة من الشبهات والشهوات. ثم صار، أي المراد بلفظ السنة، ثم صار عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات، خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومسائل القدر وفضائل الصحابة، وصنفوا في ذلك كتب السنة. وإنما خصوا هذا العلم بالسنة لأن خطره عظيم، والمخالف فيه على شفا هلكة، على شفا هلكة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى وغفر له.